وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، من تتمة مبحث صلاة الليل هذا الأثر، وهو جاء أيضا مرفوعا، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء. وبين العلماء السبب في ذلك، أما النوم قبلها فخشية أن يستمر به النوم حتى يصبح وتفوته صلاة العشاء، أما الحديث بعدها فهو أيضا مخافة أن يطول به السهر فينام قبل الصبح فيضيع عليه الصبح وتطلع الشمس وهو لم يستيقظ بعد. وهذا من باب الأخذ بالأسباب وسد الذرائع وعمل ما ينبغي وما في استطاعة الإنسان عمله. واستثنى العلماء من الحديث بعدها ما كان بين الرجل وأهله أو مع ضيفه أو مع كتب علمه، مع الاحتياط أيضا لصلاة الصبح. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيانا في الحالات النادرة أو الحالات غير العادية في عودته صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته، عرس في آخر الليل، أي نزل في آخر الليل والكل متعب، وقال: من يكلأ لنا الصبح؟ من يرقبه ويحرسه؟ أي ليوقظنا قبل طلوع الشمس. فقال بلال: أنا أكلأه لكم، أو اكلأ لنا يا بلال الصبح. يقول بلال: فجئت إلى راحلتي وأسندت إليها ظهري واستقبلت بوجهي الفجر، أي جهة طلوع الفجر جهة الشرق. وفي تلك القصة: فما أيقظهم إلا حر الشمس. وكان من أول من استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه، فكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظوه، أي مباشرة، مخافة أن يكون به برحاء الوحي. فكبر عمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر استيقظ، ثم قال: إن بهذا الوادي شيطان، اخرجوا عنه. فاجتازوا المكان، ونزل صلى الله عليه وسلم وأمر بالمؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلوا الصبح. وفي تلك القصة لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أبو بكر، قال: يا أبا بكر، ما أرى بلال إلا جاءه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. فلما جاء ببلال قال: والله يا رسول الله، أخذ نفسي الذي أخذ بنفوسكم، والله يا رسول الله، لقد جاءني الشيطان وهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى أخذني النوم ولم ألو على شيء. فقال أبو بكر: أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها. وهنا يبين لنا مالك في هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، أي حفاظا عليها، ويكره الحديث بعدها، أي حديث السمر، أي الحديث الذي يمكن تأجيله، أي الحديث الذي لا يعود على الإنسان في دينه بشيء. أما أمر الدنيا فمحلها في النهار، النهار للمعاش، والليل للإيش؟ الليل نهار معاشة، والليل سباتة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار إيش؟ معاشة. فليس بعد العشاء لأحاديث الدنيا، إما ينام ليستيقظ للفجر أو للأمر الذي لا يعيش لا يمكن تأجيله، كمؤانسة ضيفه، ضرورة علمه، عروس مع عروسه كما قالوا في أول ليلة، لا كما يفعل الناس الآن يؤخرونهما إلى قبيل الفجر. من ينتظر الفجر من هؤلاء؟ لا. إذن الأصل في قيام الليل أو مجيء هذا الأثر في قيام الليل لأي شيء، إذا نام مبكرا استطاع إيش؟ أن يقوم من الليل. أما إذا تأخر بالسهر وبالحديث هل يمكن أن يقوم؟ لا يتأتى منه قيام. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام أخي داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم سدسه، ثم ينام ثلثه ثم يقوم سدسه. فإذا نام الإنسان مبكرا حينئذ يتأتى له أن يقوم الليل. أما إذا سهر إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ثلثي الليل متى يقوم من الليل؟ لا يتأتى له ذلك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فنوم القيلولة وهو بعد الظهر يعطي الجسم نوعا من الراحة ويدفعها أو يعطيها طاقة من القوة يمكن أن تساعد، لو تأخر نومه يساعده على قيام الليل. هذا مناسبة مجيء هذا الأثر، وهو كراهيته صلى الله عليه وسلم السهر والحديث بعد العشاء، لأنه يفوت على الإنسان عدم التمكن من قيام الليل، ويخشى عليه ضياع ليش؟ ضياع الصبح. إذا ما قدر للإنسان عامل أو شغل ألجأه إلى السهر بعد العشاء بحديث أو بعمل، ماذا يفعل؟ قد يكون امر ايضا ضروري، نقول لا حرام العمل بالليل او حرام الكلام بالليل او السهر بالليل، لا، لكن نقول علينا ان ناخذ بالاسباب من اجل صلاة الصبح كما اخذ بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نعمل بما في وسعنا والباقي عند الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزوة وعرف انهم تعبانين وأن النوم سيأخذ بهم عمل ما في وسع الناس وبين لهم، فقال من يكلأ لنا الإيش؟ الصبح. فأوكل شخصا بالصبح من أجل إيش؟ أن يوقظهم. الشخص أخذه النوم. فكذلك نحن الآن إن كان هناك من يستيقظ وكلنا أمر إيقاظنا به، إن لم يكن أخذنا هذه الساعة المؤقتة والتي توقظ النائم، فإذا عملنا ذلك فهناك برأت ذمة الإنسان بما يستطيع من عمله. وما دام عازما ومجدا ومؤكدا في نفسه على قيام الليل أو على صلاة الصبح سيكون قلبه معلق بحاجته، كما لو كان على موعد لسفر او موعد لامر هام تجد نومه خفيف، تجد حسه او كما يقول علماء الاجتماع والتربية عقله الباطن لا ينام، وهكذا يكون حريصا على صلاته للصبح. وهذه مناسبة ايراد مالك رحمه الله هذا الحديث هنا. نعم.